كثيرا منهم بعد ذلك فرعون في الأرض فسادا أن يقتلوا فمن تاب من بعد ظلمه الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء والله على كل شيء قدير يا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا

انظروا قالوا إنا نصارى